إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فها هي الدورة 33 في عد هذا الملتقى الشهري، رسالتان في اليوم. واليوم إن شاء الله يدور حديثنا حول رسالتي، الأولى عن ترجمة الإمام البخاري رحمه الله، والثانية عن معتقده. وقد جاءت هاتان الرسالتان دفاعا عن هذا العلم الجبل الذي ما سلم من طعونات المستشرقين والملحدين والتغريبيين، لأنه إن كان معاوية رضي الله عنه باب الصحابة، فمن طعن فيه طعن في الصحابة، وإن كان أحمد رحمه الله باب صد فتنة الخروج على ولاة الأمر، ففعله وقوله حجة يستدل به أو يستدل بها أهل السنة والجماعة في هذا الأمر في عدم تكفير المسلمين بغير مكفر موجب. فكذلك البخاري رحمه الله هو باب السنة، فإذا طعن في البخاري وفي صحيح البخاري كان هذا مدعاة للولوج إلى غيره من أئمة الحديث، وإلى الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن بين الحين والآخر نسمع ونشاهد من يطعن في صحيح البخاري فيطعن فيه زاعما أن بعض الأحاديث التي فيه تخالف القرآن أو تخالف العقل، أو أنها ليست أحاديث صحيحة، أو أن هذه الأحاديث وإن كانت صحيحة إلا أنها ما ينبغي أن تكون تشريعا، وإنما تختص بزمان ومكان معين، وهذا ما يقوله القائلون بتاريخية النص، فيجعلون القرآن قاصرا على زمان النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وأما من جاء بعدهم فله أن يفهم القرآن كيفما شاء، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها شبهات واهية وطعنات باطلة رد عليها أئمتنا من قديم. وكل هؤلاء يظهرون هذه الطعنات في ثوب جميل يغتر به بعض الشباب، فمنهم من يظهر ذلك حماية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودفاعا عن جناب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسب إليه مثل هذه الأحاديث ومثل هذه الخرافات. ومنهم كذلك من يدندن حول كلمة العقل فيقول ينبغي أن تعمل عقلك وألا تقبل كل ما جاء عن هؤلاء، فهم رجال ونحن رجال، لا تسلم بكل ما جاء في البخاري ومسلم وغير ذلك من كتب السنة ومن كتب التراث كما يسمونها، فيريدون بذلك أن يطعنوا في هذه السنن بحجة إعمال العقل، وأن العقل لا يقبل هذه السنن. والذين نظروا في هذه الحديث هذه الأحاديث التي يدعون أنها تخالف العقل وجمعوا بينها وبين غيرها من الأحاديث، أو بينها وبين القرآن الذين أو الذي زعموا أنه يخالف هذه الأحاديث، هؤلاء أولى بمعنى العقل ممن طعنوا في هذه الأحاديث. يعني أيهما أولى بأن يكون من العقلانيين؟ الذي استطاع أن يوفق بين الأحاديث وأن يوفق بينها وبين الآيات، أم الذي ردها ابتداء وعجز عن التوفيق بين الآية والحديث؟ لا شك أن الذي استطاع أن يوفق بينها هذا أولى بأن يسمى عقلانيا، وأنه صاحب عقل سليم، لأن أي أحد يستطيع أن يرد ما اشتهى ويقول عقلي لا يقبله مهما كانت منزلته في الفهم، هذا يستطيعه أي أحد، لكن لا يستطيع أن يجمع بين الأحاديث وبينها وبين الآيات كل أحد جمعا مقبولا. ولذلك صنف أئمتنا كتبا في دفع هذا التعارض الموهم أو الموهم بين حديث وحديث أو حديث وآية وغير ذلك. فكان للإمام البخاري ولجامعه النصيب الأوفر من هذه الطعونات، لكن إن شاء الله هذه الطعونات لن تنال منه ولا من صحيحه. فكانت هذه الترجمة لنقف على حال هذا العلم، وهذه الترجمة وإن كانت طويلة شيئا ما إلا أنها لا توفي شيئا من حق البخاري كما قال بعض أئمتنا، فيحتاج إلى مجلد ضخم أو مجلدات في ذكر مناقبه وتعامله مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة أغلبها مستل من طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي، وهذا قد يظن منه أن البخاري كان شافعي المذهب، وترجم له كذلك القاضي ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة. والبخاري رحمه الله لم يكن شافعيا ولا حنبليا ولا حنفيا ولا مالكيا رحمه الله، لكن كان له مذهب خاص لأنه كان مجتهدا لا يقلد أي مذهب من المذاهب، بل كان من أهل الاجتهاد المطلق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما قال الحافظ ابن حجر في الرد على من وصف تراجم البخاري بالتقليد، يعني أخذها عن غيره، فقال الحافظ: المعروف الشائع أنه هو الذي يستنبط الأحكام من الأحاديث ويترجم لها ويتفنن في ذلك بما لا يدركه غيره. وقال محمد أنور الكشميري الحنفي في فيض الباري في شرح صحيح البخاري، قال: البخاري عندي سلك مسلك الاجتهاد ولم يقلد أحدا في كتابه، ولذلك أئمة عصره ما نسبوه إلى مذهب من المذاهب، بل جاء على لسانهم أنهم كانوا يقولون فيه هو سيد الفقهاء وأفقه هذه الأمة، وإنما نسبه هؤلاء إلى مذهبهم لأن نسبة مثل البخاري إلى هذه المذاهب شرف لهذه المذاهب، فرحمه الله رحمة واسعة. مما جاء في الترجمة يستحق أن نقف عنده قليلا من أجل الفائدة، لأنني سميت هذه الترجمة الفوائد الدراري من ترجمة أمير المؤمنين في الحديث محمد ابن إسماعيل البخاري، فلن نقرأ الترجمة هكذا دون أن نستنبط منها بعض الفوائد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه ترجمة إمام المحدثين وأمير المؤمنين في حديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري طيب الله ثراه، فهو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة، وبردزبة معناها الزراع، وهو جده الثالث، وكان فارسي الأصل، وعاش ومات مجوسيا لم يسلم. وأما أول من أسلم من أجداده فالمغيرة، وأصح ما وقف عليه في نسب الإمام البخاري إلى جده الثالث بردزبة. وهي بفتح الباء الموحدة بعدها راء ساكنة ثم دال مكسورة مهملة ثم زاي ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة ثم هاء. والبخاري إمام المسلمين وقدوة الموحدين وشيخ المؤمنين والمعول عليه في أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو حافظ نظام الدين أبو عبد الله الجعفي مولاهم البخاري صاحب الجامع الصحيح. اعتنق جده المغيرة الإسلام على يد اليماني الجعفي والي بخارى، ومن هنا كان ينتسب تارة إلى مدينته بخارى فيقال البخاري، وتارة إلى قبيلته جعفة فيقولون الجعفي التي منها اليمان. وكان والده أبو الحسن إسماعيل ابن إبراهيم من العلماء الورعين، فسمع مالك بن أنس ورأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه، عندكم صالح، وصافح ابن المبارك بكلتا يديه، وفي بعض التراجم وصاحب ابن المبارك. روى عنه أحمد بن حفص وقد دخل عليه عند موته، فقال أبو البخاري لا أعلم في جميع مالي درهما من شبهة، وهذا فيه أثر المال الحلال في الذرية، فبسبب هذا المال وبسبب صلاح الأب وصلاح الأم كذلك كما سيأتي، كان محمد ابن إسماعيل البخاري على هذه الصفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وهذا يبين لنا دور الوالدين في تنشئة الأولاد. ولد رحمه الله سنة 94 و100 ونشأ يتيما، وهذه سنة الله تبارك وتعالى في أغلب أئمة المسلمين أنهم ينشأون على هذه السورة في اليتم. وأول سماعه سنة 205، وحفظ تصانيف ابن المبارك وحبب إليه العلم من الصغر وأعانه عليه ذكاؤه المفرط، ورحل سنة 110 بعد أن سمع الكثير ببلده من محمد بن سلام البيكندي، وهذا هو الصحيح في ضبط سلام بالتخفيف وليس سلام كما رجح أكثر أهل العلم ومنهم النووي في تهذيب الأسماء والخطيب كذلك. ومحمد بن يوسف البيكندي وعبد الله بن محمد المسندي وهارون بن الأشعث وطائفة. قال ابن عدي سمعت الحسن بن الحسين البزار يقول رأيت البخاري شيخا نحيفا ليس بالطويل ولا بالقصير، عاش 62 إلا 13 يوما. وقال أحمد بن الفضل البلخي ذهبت عينا محمد في صغره فرأت أمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال لها في الرؤيا يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة بكائك أو دعائك، فأصبح وقد رد الله عليه بصره. فبسبب دعاء هذه الأم وتضرعها إلى الله تبارك وتعالى رد الله عز وجل عليه بصره. وأما بدء أمره وظهور نبوغه رحمه الله فقد قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق، وهو وراق البخاري الذي كان يلازمه ويكتب له حديثه، قال: قلت للبخاري: كيف كان بدء أمرك؟ فقال: ألهمت حفظ الحديث في المكتب ولي 10 سنين أو أقل، وخرجت من الكتاب بعد 10 فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره أحد شيوخه، فقال يوما فيما يقرأ على الناس: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقال البخاري له: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. قال: فانتهرني، فقلت له: ارجع إلى الأصل. فدخل ثم خرج فقال لي: كيف يا غلام؟ قلت، أو قال له: كيف يا غلام؟ يعني ماذا قلت؟ فقال: قلت: هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. قال: فأخذ القلم مني وأصلحه وقال: صدقت. وهذا في قبول الحق من الصغير والكبير، وهذه علامة الإخلاص، أن يقبل المرء الحق من الصغير والكبير. فقال للبخاري بعض أصحابه: ابن كم كنت؟ يعني لما أصلحت له ورددت عليه. قال: ابن 11 سنة. قال: فلما طعنت في 16 سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء، ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها وتخلفت في طلب الحديث. فلما طعنت في 18 سنة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاوي لهم، وذلك أيام عبيد الله بن موسى، وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة، أي بين قبره ومنبره، فجلس يصنف كتابه التاريخ، والذي وصفه بعض شيوخه بالسحر، بل إن محمد بن إسماعيل رحمه الله قال: لو نشر بعض أساتذتي ونظروا في هذا الكتاب ما استطاعوا أن يفهموا بعضه، يعني مما أو من الطريقة التي ألف بها محمد بن إسماعيل هذا الكتاب، فكان صاحب تصانيف عجيبة كما جاء في تراجمه لصحيحه. وتصنيفه لقضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم وغير ذلك من المصنفات ما كان جمعا لكلام من سبقه، لأن بعض الناس يريد أن يصنف فماذا يصنع؟ يجمع الكلام من ها هنا وها هنا ثم يقول المصنف أنا، كما قال الشيخ عبد الله بن أديان رحمه الله، هذه طريقة بعض المصنفين. البخاري ما كان هكذا، كان له أسلوب في التصنيف. فجاءه عمر بن سليم ابن مجاهد فقال له: أنت الذي يقول إني أحفظ 70,000 حديث؟ فقال البخاري: نعم وأكثر، ولا أجيئك بحديث من الصحابة والتابعين إلا عرفتك مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم، وما من حديث أذكره لك عن الصحابة والتابعين إلا وأذكر في ذلك أصلا من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك من حفظه كما سيأتي. وقال أبو بكر الأعين: كتبنا عن البخاري على باب محمد بن يوسف الفريابي وما في وجهه شعرة. وقال محمد بن أبي حاتم: وراق البخاري قال: سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان: كان البخاري يختلف معنا إلى السماع وهو غلام، فلا يكتب، يعني يأتي يسمع ويحفظ في صدره، والضبط نوعان، ضبط صدر وضبط سطر كتاب. حتى أتى على ذلك أياما فكنا نقول له، يعني نعتب عليه في ذلك، فقال إنكما قد أكثرتما علي فاعرضا علي ما كتبتما. قال فأخرجنا إليه ما كان عندنا فزاد على 15,000 حديث. قال فقرأها كلها على ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. ثم قال البخاري: أترون أني أختلف هدرا، يعني أضيع وقتي وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد رحمه الله. قال فكان أهل المعرفة يعدون خلفه في طلب الحديث، فكان أهل المعرفة يعدون خلفه في طلب الحديث وهو شاب، حتى يغلبوه على نفسه ويجلسوه في بعض الطريق فيجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه، وكان شابا لم يخرج وجهه، يعني لم تنبت لحيته، ويجلس حوله ألوف يكتبون عنه رحمه الله. وقال ابن عدي: سمعت عدة مشايخ يحكون أن البخاري قدم بغداد فاجتمع أصحاب الحديث فعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأساندها وجعلوا متن هذا الإسناد هذا وإسناد هذا لمتن هذا، ودفعوا إلى كل واحد 10 أحاديث ليلقوها على البخاري في المجلس، فاجتمع الناس وانتدب أحدهم فقال وسأله عن حديث من تلك 10، فقال البخاري: لا أعرفه. فسأله عن حديث آخر، يعني بهذا الإسناد، يذكر إسنادا مع الحديث والبخاري يقول: لا أعرفه، حتى فرغ من 10. فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: الرجل فهم. ومن كان لا يدري قضى عليه بالعجز، يعني الذي يجلس ولا يدري يقول هذا لا يفقه شيئا، كل حديث يسأل عنه يقول: لا أعرفه. قال: ثم انتدب آخر ففعل كفعل الأول والبخاري يقول: لا أعرفه، إلى فراغ 10 أنفس، يعني ذكروا له 100 حديث ب100 إسناد، وكل هذه الأحاديث قد أدخلوا أسانيد بعضها في بعض، وهو لا يزيدهم على لا أعرفه. قال: فلما علم أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول فقال: أما حديثك الأول فإسناده كذا وكذا، والثاني كذا وكذا، والثالث إلى آخر 10. فرد كل متن إلى إسناده وفعل بالثاني مثل ذلك إلى أن فرغ، فأقر له الناس بالحفظ. فكان ابن صاعد رحمه الله يقول بعد ذلك إذا ذكره: ذاك الكبش النطاح. وهذه القصة يطعن فيها بعض الناس، يقولون ابن عدي يقول: سمعت عدة مشايخ. فمن هؤلاء المشايخ؟ هو يروي عن مجاهيل، وهذا يطعن في هذه القصة، وهذا الطعن مردود كما قال الشيخ الخضير رحمه الله من وجوه عدة ذكرها في شرحه على البيقونية. من هذه الوجوه أن هؤلاء المشايخ إنما هم أهل علم، لأن ابن عدي صاحب كتاب الضعفاء لن يروي إلا عن أهل العلم في الكامل، وكذلك أن ذاكر القصة ابن عدي، ونحن نعلم مكانه في النقد والتمحيص وغير ذلك. ثم إن القصة تواترت على لسان أهل العلم وذكرت بكثرة في كتب التراجم دون نكير، فهذه قصة تدل على قوة حفظ البخاري رحمه الله. نعم صحيح، وهنا كثرة في المشايخ، فهو لم يسمعها عن شيخ واحد، بل هناك ما ذكره الذهبي رحمه الله في السير ما هو أعجب من ذلك، من هذه القصة. فذكر أنه لما قدم رجاء الحافظ إلى أبي عبد الله فقال لأبي عبد الله: ما أعددت لقدومي حين بلغك؟ يعني أنت سمعت أنني سأقدم عليك، أنت تعلم أني رجاء الحافظ، فماذا أعددت لقدومي وفي أي شيء نظرت؟ يعني بعض الناس إذا علم أن شيخا سيقدم عليه أو هو سيقدم على شيخ أحيانا يعني يجهز بعض الأمور، نسأل الله العافية، التي يظن أنه يستطيع أن يعني يعجز هذا الشيخ عن الجواب، وبعض الناس يعلم الجواب لكنه لا يسأل إلا من أجل أن يختبر الشيخ. فرجاء الحافظ قال له: ماذا أعددت لقدومي حين بلغت وفي أي شيء نظرت؟ فقال له البخاري لما ورد منه ذلك قال: ما أحدثت نظرا ولم أستعد لذلك. فإن أحببت أن تسأل عن شيء فافعل. قال: فجعل يناظره في أشياء، فبقي رجاء لا يدري أين هو. ثم قال له أبو عبد الله: هل لك في الزيادة؟ فقال استحياء منه وخجلا: نعم. فقال له: سل إن شئت. فأخذ في أسامي أيوب فعد نحو من 13، وأبو عبد الله ساكت، يعني هو يعلم 13 نفسا من أصحاب أيوب وأسامي أيوب. قال: فلما فرغ قال له أبو عبد الله: لقد جمعت، يعني هكذا جمع. قال: فظن رجاء أنه قد صنع شيئا. فقال لأبي عبد الله: يا أبا عبد الله، فاتك خير كثير، يعني من هذا الذي ذكرته. فزيف أبو عبد الله في أولئك 7 أو 8، يعني قال: 7 أو 8 ممن ذكرتهم لا يثبتون، وأقرب عليه أكثر من 60، يعني ذكر له أكثر من 60 لا يعرفهم. ثم قال له رجاء: كم رويت في العمامة السوداء؟ وكانوا يذكرون الأحاديث بأساندها ولو لم تصح، فكانوا يحفظون الصحيح والضعيف. فقال له: كم رويت في العمامة السوداء؟ فقال البخاري: هات كم رويت أنت. ثم قال: نروي نحو من 40 حديثا، يعني البخاري الذي قال ذلك بعد أن ذكر ما عنده. قال: فخجل رجاء من ذلك ويبس ريقه، أو يبس ريقه. فانظر إلى تواضع هذا الرجل رحمه الله وإلى مبلغ علمه، وهذا يدل على مكانته. من اسمهم أيوب من الرواة، جزاكم الله خير. وأما شيوخه وعقيدتهم فقال عبد الرحمن بن محمد البخاري قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وخراسان، إلى أن قال: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، أن الدين قول وعمل، وأن القرآن كلام الله. وهذا يبين لنا أنه كان على عقيدة السلف الصالح كما سيأتي في الرسالة الثانية. لكن نأخذ من هذا، من قوله رحمه الله لقيت أكثر من 1000 رجل، أن طالب العلم ينبغي أن يكثر من الشيوخ، إما أن يسمع منهم مباشرة وأن يلقاهم، وإما أن يتلقى من خلال الوسائل المتاحة الآن عن طريق الإنترنت، فهناك الكثير من مشايخ أهل السنة يشرحون الكتب في شتى الفنون، يتلقى عن هؤلاء، لأن هذا يرفع عنه شيئا بغيضا يؤثر في الرجل ويحرمه قبول الحق، وهو التعصب. فالذي لا يتلقى إلا عن شيخ واحد يتعصب لهذا الشيخ ولا ينتصر إلا لقوله، سواء كان هذا القول في الفقه أو في الحديث تضعيفا وتصحيحا أو في المنهج أو في غير ذلك من من الأمور. وأما الذي يتلقى عن كثير من أهل العلم خاصة في باب الفقه فهذا يكون صاحب فقه معتدل واسع يقبل الخلاف في المسائل التي تستحق الخلاف ويصل إلى الحق في هذه المسألة، لأن لا شك أنه سيحصل على علم لم يسمعه من شيخه، فهذا يوسع صدره ويزيل من عنده هذه الحزبية التي نراها عند بعض طلبة العلم الذين يعكفون دائما على شيخ واحد لا يقولون إلا بقوله. يقول محمد بن يوسف البخاري: كنت عند محمد بن إسماعيل بمنزله ذات ليلة فأحصيت عليه أنه قام وأسرج ليستذكر أشياء يعلقها في ليلة 18 مرة. يقوم 18 مرة في الليل، كلما ذكر شيئا قيده. وقال محمد بن حاتم الوراق: كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيد أحيانا، يعني في شدة الحرب، فكنت أراه يقوم في ليلة واحدة 15 مرة إلى 20 مرة في كل ذلك، يأخذ القداحة، قداحة اللي هي زي الكبريت الآن أو الولاعة يعني، فيوري نارا ويسرج ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها أو يخرج أحاديث فيعلم عليها ثم يضع رأسه. وهذا فيه عدة فوائد، من هذه الفوائد مراقبة طالب العلم لشيخه ليستفيد من هديه وعمله، فطالب العلم لا يصحب شيخه من أجل ما يقوله فقط، وإنما كذلك ليتعلم من هديه وعبادته وعمله بعلمه. وهذه أنفع في التربية من القول كما سيأتي في عبادة البخاري. وهذا الأمر صار نادرا، صلى الله عز وجل أن يصلحنا وأن يصلح المسلمين، التعلم والتربية عن طريق القدوة صار أمرا نادرا في الناس الآن. فكان تلميذه محمد بن يوسف يلاحظ شيخه كيف يصنع في الليل، وكان كذلك وراقه يراقب شيخه ماذا يصنع في الليل. وكذلك نستفيد من هذين الأثرين تقييد العلم، أن البخاري كان إذا تذكر شيئا قام وكتبه وأصلحه ونظر في كتابه، لا يسوف حتى يستيقظ، لأن العلم ربما ذهب والفكرة ربما ذهبت. ولذلك كان بعض مشايخنا كان يضع دائما ما يشبه النوت أو المفكرة الصغيرة في جيبه الكناشة، وكلما تذكر شيئا كتبه، بل كان يذكر عن نفسه أنه ما أن ينزل من منبر الجمعة إلا ويفكر في خطبة الجمعة القادمة، ويكتب بين الحين والآخر ما سيقول في هذه الخطبة. فهكذا كان يصنع البخاري رحمه الله، يقيد كل ما طرأ على ذهنه ويصلح. وجاء في حاله كذلك أن محمد بن أبي حاتم الوراق قال: وسمعته يقول، يعني سمع البخاري يقول: ما قدمت على أحد إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي به. الله أكبر، ما قدم على شيخ من المشايخ إلا كان انتفاع الشيخ أكثر من انتفاع البخاري بالشيخ. وهذا رزق من الله تبارك وتعالى أن يرزق الشيخ بمثل هؤلاء الطلبة الذين ينتفع بهم. ولو نظرنا في حال الطلبة في هذه الأيام نجد أن منهم من يكون بركة على شيخه فيهتم بعلمه ويراجع شيخه إذا أخطأ، بل يشرف الشيخ حال أحيانا بانتساب هذا الطالب له، يفرح إذا نسب هذا الطالب له، هذا الطالب بركة على شيخه، وينظر في علوم شيخه ويراجع شيخه إذا أخطأ. ومن طلبة العلم من يكون شؤما على الشيخ، بل يتبرأ الشيخ من نسبته له، لأنه ما صاحب الشيخ إلا من أجل تزكية أو من أجل فتنة أو من أجل إثارة شبهة أو من أجل أن يدندن دائما أنه ذهب إلى الشيخ وكان عند الشيخ وحضر عند الشيخ والشيخ يقرئكم السلام، لكن أين هو من علم الشيخ ومن هدي الشيخ ومن حال الشيخ؟ لا تجد شيئا من ذلك عند هذا الطالب. فالبخاري رحمه الله يقول: ما قدمت على أحد إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاع به، وكانوا يفخرون بذلك كما سيأتي من قول بندار محمد بن بشار رحمه الله. وأما عبادة البخاري فقد قال محمد بن أبي حاتم الوراق: وكان البخاري يصلي وقت السحر 13 ركعة، وكان لا يوقظني في كل ما يقوم، يعني كان يوقظه أحيانا، فقلت له: إنك تحمل على نفسك في كل هذا ولا توقظني؟ فقال: أنت شاب ولا أحب أن أفسد عليك نومك. وكان البخاري يختم القرآن كل يوم نهارا، ويقرأ في الليل عند السحر 1/3 من القرآن، فمجموع ورده 1/3 ختمة، هذا مع تصنيفه ومع جلوسه للتحديث ومع أدائه للفرائض. فقد أعطى الله عز وجل لهؤلاء البركة في العمر وفي الوقت كذلك، فنجد الواحد منهم يعيش الوقت القليل وتنتفع الأمة بعلمه ما شاء الله أن تنتفع، وهذا لا شك راجع إلى الإخلاص. وكان يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني باغتياب أحد. وكان يصلي ذات يوم فلسعه الزنبور 17 مرة ولم يقطع صلاته ولا تغير حاله، وهذا دليل على شدة خشوعه في الصلاة. وهذه الآثار والنقولات فيها أهمية العمل بالعلم، وإلا كان العلم حجة عليك لا لك عند الله تبارك وتعالى. وهكذا كان أئمتنا. نعم، دبور. نعم، وإلا كان العلم حجة عليك عند الله تبارك وتعالى. والعالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته في القلوب، كما قال مالك بن دينار، فيعظ كثيرا لكن الناس لا يرون شيئا من موعظته في عمله، فهذا لا ينتفع به الناس، وإنما ينتفعون ممن وافق علمه عمله. ومن لا يوافق علمه عمله يزداد بعلمه فخرا وغرورا لا تواضعا، لأن العمل بالعلم يجعل المرء متواضعا، يعرف قدره، وحاله كحال طبيب معه دواء لا يتداوى به. فأرباب العلم كما قال أئمتنا هم أهله العاملون به لا غيرهم. وأما ثناء العلماء عليه فجاء عن الإمام أحمد أنه قال: ما أخرجت خراسان مثل البخاري. وقال يعقوب ابن إبراهيم الدورقي: قال البخاري فقيه هذه الأمة. وهذا فيه رد على من يسلمون بصحة هذه الأسانيد لكن يطعنون في فقه البخاري، فكان محدثا وفقيها، بل قال بعض أهل العلم هو فقيه وسيد فقهاء هذه الأمة. وقال محمد بن إدريس الرازي: وقد خرج البخاري إلى العراق، قال: ما خرج من خراسان أحفظ منه، ولا قدم العراق أعلم منه. وقال الحاكم أبو عبد الله: سمعت أبا نصر أحمد بن محمد الوراق يقول: سمعت أبا حامد أحمد بن حمدون يقول: سمعت مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فسأله عن حديث، وبين البخاري أن هذا الحديث فيه علة خفية لا يطلع عليها أي أحد، فما كان من مسلم لما سمع ذلك إلا أن قبل ما بين عينيه وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين ومسند المحدثين ويا طبيب الحديث في علله. وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل البخاري. وقال محمد ابن خمير ويل: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح، وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. يعني هم يقصدون بالحديث ها هنا الآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه بأسانيد مختلفة، فيجعلون كل إسناد حديثا. بل دخل البخاري البصرة فصار إلى مجلس بندار وهو محمد بن بشار، روى له أصحاب الكتب الستة، وبندار بمعنى الحافظ. فلما جلس في مجلس بندار وقع بصره على البخاري فقال له: من أين الفتى؟ قال: قلت من أهل بخارى. فقال لي: كيف تركت أبا عبد الله؟ قال: فأمسكت، يعني سكت البخاري. فقالوا له: يرحمك الله، هو أبو عبد الله. فقام وأخذ بيدي وعانقني وقال: مرحبا بمن أفتخر به منذ سنين. هذا طالب العلم يفتخر به العالم ولو لم يلقه، هذا صاحب السنة يفتخر به أهل السنة ولو لم يكن من بلدتهم. فسبحان الله، تلميذه ويفتخر به، بل كان لا يعرفه ويفتخر به. وهذا والله نراه من بعض أهل السنة، لا نعرفهم ولا نراهم ونفتخر أنهم من أهل السنة، لأنهم أصحاب قدم صدق في هذه الدعوة وفي الديانة والورع والتقى والولاية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في سبب تصنيف صحيح البخاري، قال: كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. وهذا فيه أن طالب العلم ينبغي أن يستفيد من كلام شيخه وخبراته، يدون ما يقترحه شيخه. وهذا نراه فيه الشيخ صالح العصيمي حفظه الله، يقول: هذا الباب لم يؤلف فيه مؤلف، حبذا لو قام طالب علم بهذا الأمر. هذه المسألة وهذا الحديث يصلح أن يكون خطبة تؤثر في المسلمين. ما سمعت أحدا خطب في هذا الأمر أو بهذا الحديث قبل ذلك. طالب العلم ينبغي عليه أن يتلقف هذه الأمور ويدونها، يستفيد كثيرا من هذا الأمر. محمد بن إسماعيل يسمع من إسحاق بن راهوي أنه يرجو أن ينشط طالب علم أو عالم ليجمع كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجرده للصحيح، فنشط البخاري لذلك، فكان جامعه الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله. وجاء سبب آخر في جمع الصحيح وتأليفه، فقال وروينا بالإسناد الثابت عن محمد بن سليمان، الذي يقول ذلك هو السبكي، تاج الدين السبكي، عن محمد بن سليمان بن فارس قال: سمعت البخاري يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أدب بها، فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع. وقال الفربري وهو راوي صحيح البخاري وكان يقول رحمه الله: سمعت كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل، أو قال: سمع كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل 90,000 رجل. هؤلاء سمعوا كتاب الصحيح من البخاري، فما بقي أحد يرويه غيري، فقال له البخاري رحمه الله: ما وضعت في الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وكان يفعل ذلك في كتابه التاريخ، كلما أراد أن يضع حديثا في صحيح البخاري يتوضأ ويتطهر ويصلي ركعتين، يستخير الله تبارك وتعالى في كل حديث. فانظر كيف كانت طهارته رحمه الله. وهذا يبين لنا أهمية الاستخارة، فكان السلف يستخيرون في كل شيء، يسألون الله تبارك وتعالى، لأن الاستخارة دعاء عظيم لو تفكر فيه المرء: اللهم إني أسألك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك. لا، هذا حديث عمار بن ياسر: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. فيسأل الله تبارك وتعالى بالعلم والقدرة، والعلم والقدرة جماع العلم، جماع الحكمة، فيوفق الله تبارك وتعالى لكل خير. فكان البخاري كلما أراد أن يدخل حديثا في الصحيح ماذا يصنع؟ يتطهر، يتوضأ، ويصلي ركعتين لله تبارك وتعالى. فكم صلى من الركعات؟ صلى كثيرا، يعني البخاري بالمكرر تقريبا 7,000 حديث، 7,000 حديث بالمكرر. كم صلى لله تبارك وتعالى ديانة لله تبارك وتعالى رحمه الله. وقال الفربري: حدثني نجم بن الفضيل وكان من أهل الفهم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم خرج من قرية ومحمد بن إسماعيل خلفه، فإذا خطى خطوة يخطو محمد ويضع قدمه على قدمه ويتبع أثره. وقال الفربري: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: أين تريد؟ فقلت: أريد البخاري. فقال: أقرئه مني السلام. وقال بكر بن منير: سمعت البخاري يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. وهذا يدل على ورعه رحمه الله. قال الذهبي كما نقل السبكي: قال شيخنا أبو عبد الله، وهو الذهبي كما ذكر ذلك في السير، قال: يشهد لهذه المقالة كلامه في الجرح والتعديل، فإنه أبلغ ما يقول في الرجل المتروك أو الساقط، إذا تكلم في رجل تركه العلماء وهو ساقط في الحديث ذاهب في الحديث يقول فيه نظر، فيجرحه بألطف عبارة، أو يقول سكت عنه، ولا يكاد يقول فلان كذاب ولا فلان يضع الحديث، وهذا من شدة ورعه. لكن أهل العلم لما نظروا في عباراته علموا أنه إذا قال فيه نظر فهذا معناه أنه متروك أو أنه ساقط. قال: قلت: وأبلغ تضعيفه قوله في المجروح منكر الحديث. أذن. نعم. وأما عن شدة الاتباع عند البخاري، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه وعن أصحابه، فمما يدل على ذلك أمران. الأمر الأول ما ذكره هو عن نفسه، فالبخاري رحمه الله صنف الصحيح في كم سنة؟ في 16 سنة، ظل 16 سنة ينظر في الصحيح ويراجعه ويضع فيه بعض الأحاديث وينتقي غيرها، فظل 16 سنة يصنف الصحيح، وصنف كتاب الاعتصام من الصحيح في ليلة. الاعتصام بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، يصنف الصحيح في 16 سنة ويصنف كتاب الاعتصام في ليلة، فهو رجل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعلم ما يضعه في صحيحه في هذا الكتاب من أول مرة رحمه الله. وكذلك مما يدل على شدة اتباعه ما قاله محمد بن أبي حاتم الوراق، قال: رأيت أبا عبد الله استلقى على قفاه ونحن بفربر في تصنيف كتاب التفسير، وأتعب نفسه يومئذ، فقلت: إني أراك تقول إني ما أتيت شيئا بغير علم قط، يعني لا يصنع شيئا في حياتي بغير أثر عن النبي وصحبه. فقال له: إني أراك تقول يعني هذا يكثر في كلامه، إني ما أتيت شيئا بغير علم قط منذ عقلت، فما الفائدة من الاستلقاء أو في الاستلقاء، يعني لماذا صنعت ذلك؟ فقال: أتعبنا أنفسنا اليوم، وهذا ثغر من الثغور، يعني كان يجاهد في سبيل الله يجمع بين العلم والعمل. قال: خشيت أن يحدث حدث من أمر العدو، فأحببت أن أستريح وآخذ أهبة، فإن غافصنا العدو يعني فاجأنا كان بنا حراك. فانظر إلى فعله رحمه الله، ما كان يصنع شيئا إلا إذا كان له في ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. البخاري رحمه الله طبقت شهرته الآفاق، وشهد بذلك أئمة عصره، لكنه ابتلي بمحنة كانت سببا في أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يقبضه إليه غير مفتون، وهي محنته مع شيخه محمد بن يحيى الذهلي. قال الحسن بن محمد بن جابر: قال لنا الذهلي: لما ورد البخاري نيسابور قال: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه، فهو في مبدأ أمره يحث طلبة العلم على الاستفادة من البخاري. قال: فذهب الناس إليه وأقبلوا على السماع منه حتى ظهر الخلل في مجلسه فحسده بعد ذلك وتكلم فيه. وهذا فيه خطورة آفة العلم، آفة الحسد بين طلبة العلم. والذي ينظر في كثير من الفتن الآن التي تقع بين طلبة العلم يجد سبب ذلك الحسد. فلان رزقه الله علما وحسن تصنيف وقبولا عند العلماء وطلبة العلم والناس، والآخر لم يوفق لذلك فيحسده ويكيد له المكائد ويتهمه بالتهم التي هو بريء منها. هذا واقع الآن بين كثير من طلبة العلم، إن صح أن نطلق عليهم أنهم طلبة علم. فالحسد نذير شر وضياع للمنهج السلفي في هذه الأيام، لأن المسلمون الآن، لأن المسلمين يتخطفون من كل جانب. الملاحدة يشككون المسلمين في دينهم، بنو علمان يطعنون في الكتاب والسنة، الخوارج يكفرون الناس، وطلبة العلم في واد آخر يفتشون عن الأخطاء، إن صح أن نسميها أخطاء، وينشرونها بين الناس. وهذا إنما هو دسيسة على المنهج السلفي، و هدم المنهج السلفي، لم يدق السلفية يوما ما، وإنما هو على منهج الحدادية ومنهج الإخوان المسلمين، وهو إخوان متستر، فيطعن هؤلاء بعضهم في بعض، وكل ذلك بسبب الحسد. والقبول عند الناس هذا رزق من الله تبارك وتعالى، يعني إن أعطاك الله عز وجل القبول عند الناس هذا رزق، كما يرزق الله تبارك وتعالى بالطعام والشراب فكذلك يرزق بهذه الأمور المعنوية. فعلى طالب العلم أن يأخذ بالأسباب وأن يجتهد، والله عز وجل يوزع أرزاقه على من يشاء سبحانه وتعالى. لكن ذلك لم يكن من شيخه محمد بن يحيى، فحسده على مكانته عند الناس وعند العلماء وطلبة العلم. قال أبو أحمد ابن عدي، قال أبو أحمد بن عدي: ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمد بن إسماعيل لما ورد نيسابور واجتمعوا عليه حسده بعض المشايخ، فقال لأصحاب الحديث: إن محمد بن إسماعيل يقول اللفظ بالقرآن مخلوق فامتحنوه، اللفظ بالقرآن مخلوق فامتحنوه. وكانت الفتنة، فتنة المعتزلة في القول بخلق القرآن ما زالت موجودة، وتبعاتها ما زالت موجودة. يعني هذه الفتنة ولادة، أول الأمر كان القول بخلق القرآن، ثم بعد ذلك مسألة اللفظ، ثم بعد ذلك مسألة التوقف، والبدعة ولادة كما نرى في كل زمان، ما أن تظهر البدعة إلا ويدافع عنها أهل البدع بشبه لم تخطر على بال من كان قبلهم، يأتون بشبه يتعلم منها الشيطان نفسه. فألقى هذه التهمة: محمد بن إسماعيل يقول بمسألة اللفظ، اللفظ بالقرآن، وطبعا هذا القول خطأ، لكن البخاري لم يقله، لأن القرآن كلام الله غير مخلوق. طب اللفظ، اللفظ هذا مصدر يحتمل فعل العبد ويحتمل المتلفظ به الذي هو كلام الله تبارك وتعالى، فاللفظ موهم، فلا يجوز لك أن تقول هذه الكلمة، ولا يجوز لك أن تتوقف كما سيأتي في باب الاعتقاد. لكنه نسب إليه هذه التهمة حسد، كما يعني بعض طلبة العلم صنف في شرح كتاب الإمام الطبري اللي هو التبصرة في الدين، فيشرح أو يعرف القرآن، فقال: والقرآن كلام الله أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الإيه، حد القرآن. فيأتي من يحسده ومن يتربص له ويقول هذا يقول بقول الواقفة، لأنه لم يقل والقرآن كلام الله غير مخلوق، وهل الفتنة قائمة؟ لا نحتاج لهذا القول. ثم إنه قال بعد ذلك: والله تكلم به بصوت وحرف، فنسبه صوتا وحرفا إلى الله تبارك وتعالى، لكنه الحسد، فحسده محمد بن يحيى ومنع الناس من مجالسته. فلما حضر الناس يعني عند البخاري قام إليه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في اللفظ بالقرآن؟ هم أصحاب الفتنة، هؤلاء أصحاب الفتنة، ما تقول في اللفظ بالقرآن، مخلوق هو أم غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم يجبه، فأعاد السؤال فأعرض عنه، ثم أعاد فالتفت إليه البخاري وقال: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوق. هذا تفصيل ما بعده تفصيل، فرق بين كلام الله وبين فعل العبد. ما قال لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، قال: والامتحان بدعة. قال: فشغب الرجل وشغب الناس وتفرقوا عنه، وقعد البخاري في منزله لا يخرج. والبخاري مذهبه واضح في ذلك، ولذلك كان يقول كما في خلق أفعال العباد، يقول: حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوق، هذا فعل العبد. وأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب هو كلام الله ليس بمخلوق. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال محمد بن يوسف: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: أما أفعال العباد فمخلوقة، فقد حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا أبو مالك عن ربعي عن حذيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. قال: وسمعت عبيد الله بن سعيد، سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة. قال السبكي: فكيف يظن بالبخاري أنه يذهب إلى شيء من أقوال المعتزلة، وقد صح عنه فيما رواه الفربري وغيره أنه قال: إني لأستجهل من لا يكفر الجهمية، هم أضل من اليهود والنصارى والمجوس. وهذا نقله عنه الدارمي في نقده على بشر. وقال أبو حامد الأعمش أو الأعمشي: رأيت البخاري في جنازة سعيد بن مروان، والذهلي يسأله عن الأسماء والكنى والعلل، وهذا من أصعب العلوم في علوم الحديث، علم العلل. فجاء شيخه يسأله عن هذه الأمور، قال: ويمر فيها البخاري مثل السهم. في رواية قال: كأنه يقرأ قل هو الله أحد. قال: فلما أتى على هذا شهر، أو فما أتى على هذا شهر، حتى قال الذهلي: ألا من يختلف إلى مجلسه فلا يأتنا، فإنهم كتبوا إلينا من بغداد أنه تكلم في اللفظ، ونهيناه فلم ينتهي، فلا تقربوا. نعم. قال: ولا يرتاب المنصف في أن محمد بن يحيى الذهلي لحقته آفة الحسد التي لم يسلم منها إلا أهل العصمة، ولذلك قالوا: ما خلا جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. قال: وقد سأل بعضهم البخاري عما بينه وبين محمد بن يحيى، فقال البخاري: كم يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم، والعلم رزق الله يعطيه من يشاء. قلنا: هذه الفتنة كانت سببا في دعاء البخاري أن يقبضه الله تبارك وتعالى. قال ابن عدي: سمعت عبد القدوس ابن عبد الجبار السمرقندي يقول: جاء البخاري إلى خزتنك أو خزتنك، قرتنك، أنا وجدتها في أكثر من موضع بالزاي، قرية من قرى سمرقند على فرسخين منها، وكان له أقرباء ينزل عندهم. قال: فسمعته ليلة وقد فرغ من صلاة الليل يقول في دعائه: اللهم إني ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. قال: فما تم الشهر حتى قبضه الله وقبره بخرتنج، جاءت بعد ذلك معراة غير معراة، نعم غير معجم. قال: وعن عبد الواحد بن آدم الطواويسي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ومعه جماعة من أصحابه، فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت: ما وقوفك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: انتظروا محمد بن إسماعيل البخاري. قال: فلما كان بعد أيام بلغني موته، فنظرنا فإذا هو قد مات في الساعة التي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيها. خرتنك. قال الحاكم أبو عبد الله: وسمعت أبا صالح خلف ابن محمد ابن إسماعيل البخاري يقول: سمعت أبا حسان مهيب بن سليم الكرماني يقول: مات محمد بن إسماعيل رحمه الله عندنا ليلة الفطر أول ليلة من شوال سنة 56، وكان بلغ عمره 62 سنة غير 12 ليلة، وكان مولده في شوال سنة 94، وكان في بيت وحده، فوجدناه لما أصبحنا وهو ميت. قلنا: دعا الله تبارك وتعالى أن يقبضه، ذلك أنه قد ضيق عليه شيخه محمد بن يحيى جدا، حتى إنه لما رجع إلى بخارى كتب محمد بن يحيى إلى أمير بخارى خالد بن أحمد أن هذا الرجل قد أظهر خلاف السنة، فأمره أمير بخارى أن يخرج من بخارى. وزاد الأمر بينه وبين أمير بخارى لما طلب منه أن يأتي بالصحيح إلى بيته ليقرأ الصحيح عليه وعلى أولاده، فقال البخاري: إن العلم يؤتى إليه، فإن رضيت بذلك وإلا فلا. فضيق عليه، فلما ضاق عليه الأمر دعا الله تبارك وتعالى أن يقبضه. بقي شيء أخير يعني نقرأه سريعا، وهو شرط البخاري ودفاع عن الصحيح. فشرط البخاري في صحيحه يعد من أدق الشروط التي وضعها أهل العلم لقبول الحديث. هذا الشرط لم ينص عليه البخاري في كتب من كتبه، يعني ما نص في صدر صحيح البخاري أن هذا الكتاب سيكون بناء على شرط معين، وهو اشتراط اللقي والمعصرة كما سيأتي. لكن أهل العلم استنبطوا هذا الشرط لما نظروا في صحيحه، فبنى صحيحه على أمرين. الأمر الأول أن البخاري لم يقبل في كتابه إلا الأحاديث الصحيحة بالمعنى الاصطلاحي المعروف عند علماء الحديث، فلا يقبل في الكتاب إلا الحديث الذي اتصل أو اتصلت روايته من مبدأ إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، وهذا موجود في كل أحاديث البخاري رحمه الله. والشرط الثاني أن البخاري اشترط في روايته الأحاديث المعاصرة واللقاء. معاصرة يعني أن يكون الراوي وشيخه في عصر واحد، يعني لا يروي طالب العلم مثلا أو الراوي عن شيخ سبقه بمدة يستحيل أن يلقى هذا الشيخ في هذه المدة. وكذلك اللقاء يعني أن يتحقق اللقاء ولو مرة بين الراوي وشيخه، أن يثبت أن هذا الراوي قد لقي الشيخ، ولم يكتفي كما فعل غيره من علماء الحديث بالمعاصرة، ليست المشافاة، بالمعاصرة كما هو صنيع مسلم رحمه الله ونسب ذلك إلى جمهور المحدثين. فمسلم رحمه الله يقول لابد من المعاصرة مع إمكان اللقي، مع إمكان اللقي، أن يكون اللقي بين الراوي وشيخه أمرا ممكنا، بخلاف البخاري، وهذا أخذه عن شيخه علي بن المديني، فاشترط المعاصرة واشترط اللقي، وهذا شرط كما قلنا شرط دقيق جدا. قال الحافظ في هدي الساري: بقي ما يتعلق بالاتصال، وهو الوجه الخامس، وذلك أن مسلما كان مذهبه على ما صرح به في مقدمة صحيحه وبالغ في الرد على من خالفه أن الإسناد المعنعن، لكن هذا مع ثقة الراوي، أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه، المعنعن الذي يقول قال فلان، قال البخاري، قال الأعمش، لا يقول حدثنا، أو يقول عن البخاري عن الأعمش، فيوهم السماع أنه سمع منه، فقال إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه، وإن لم يثبت اجتماعهما إلا أن كان أو إلا إن كان المعنعن مدلسا، فإن كان مدلسا يعني يقول عن البخاري، وقد يكون بينه وبين البخاري شيخ ضعيف فأسقطه وجاء بهذه الصيغة ليوهم أنه سمعه من البخاري، وقد سبر أهل العلم رواياته ووجدوا أنه يدلس، فإن كان كذلك فلابد أن يصرح بالسماع. قال: والبخاري لا يحمل ذلك على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة، وقد أظهر البخاري هذا المذهب في تاريخه وجرى عليه في صحيحه وأكثر منه، حتى إنه ربما خرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة، لا تعلق له بترجمة الباب، من أجل ماذا؟ لكونه قد إلا ليبين سماع راو من شيخه، لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئا معنعنا، وسترى ذلك، كذا يقول حافظ، وسترى ذلك واضحا في أماكنه إن شاء الله تعالى، وهذا مما ترجح به كتابه، لأن وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال، والله أعلم. ونقرأ ما بقي إن شاء الله بعد الصلاة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالبخاري كما قلنا بنى كتابه على أمرين: أنه لم يدخل في كتابه إلا الحديث الصحيح بمعناه الاصطلاحي، فليس في كتابه حديث ضعيف ولا منكر ولا شاذ ولا معلول، وهذا بشهادة أهل العلم كما سيأتي. وكذلك اشترط على نفسه شرطا دقيقا، فاشترط في الأحاديث التي يدخلها في كتابه المعاصرة واللقاء، المعاصرة كما قلنا أن يكون الراوي قد عاش مع شيخه من يروي عنه في عصر واحد، واشترط كذلك اللقاء، يعني أن يثبت اللقاء، يعني مثلا الإمام مسلم اشترط المعاصرة مع إمكانية اللقاء، فلو في مثلا واحد ثقة سافر إلى المملكة لأداء العمر، فهذا الذي سافر من الممكن أن يكون قد قابل الشيخ البدر مثلا وتحدث معه وأخذ عنه شيئا من العلم، صحيح؟ لأنه عاصره، وهو بهذا السفر من الممكن أن يكون قد لقيه، والرجل لا يعرف عنه التدليس، فإذا رجع بعد ذلك وقال الشيخ عبد المحسن العباد كذا وكذا وكذا. فالإمام مسلم يقبل هذا القول منه ويحمله على الاتصال. وأما الإمام البخاري فماذا يصنع؟ يشترط ثبوت اللقاء، لابد أن تكون هناك بينة على هذا اللقاء، فينقل عدل ضابط أن هذا الرجل قد لقي الشيخ العباد وأنه سأله وسمع منه وأخذ عنه شيئا من العلم. فلم يكتفي بالمعاصرة، لكنه اشترط أن يكون الراوي قد عاصر الراوي الذي يروي عنه ونقل عنه نقلا مباشرا. ولهذا كما قلنا قال الحافظ: بقي ما يتعلق بالاتصال وهو الوجه الخامس، وذلك أن مسلما كان مذهبه على ما صرح به في مقدمة صحيحه وبالغ في الرد على من خالفه أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال. يعني الإسناد المعنعن الذي يقول فيه الراوي عن فلان، حدثنا فلان عن فلان، أو ينقل بهذه الصيغة عن أو قال، فهذا الإسناد له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه. وإن لم يثبت اجتماعهما إلا إن كان المعنعن مدلسا، والبخاري لا يحمل ذلك على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة. وقد أظهر البخاري هذا المذهب في تاريخه وجرى عليه في صحيحه وأكثر منه، حتى إنه ربما خرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا ليبين سماع راو من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئا معنعنا، وسترى ذلك واضحا في أماكنه إن شاء الله تعالى. وهذا مما ترجح به كتابه، لأن وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال والله أعلم. قال الحافظ أبو أحمد ابن علي: سمعت الفربري يقول: سمعت نجم بن فضيل وكان من أهل الفهم يقول، فذكر نحو هذا المنام، يعني الذي رآه كبشارة للبخاري. وقال أبو جعفر محمود بن عمر العقيلي: لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم، وهؤلاء هم نقاد الحديث في هذا الوقت العارفون بعلل الحديث، فعرض كتابه عليهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث. قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة. القول فيها قول البخاري، يعني ما ذكره البخاري من صحة هذا الحديث مقدم على ما قاله هؤلاء. قال: قلت: وقد تلقت الأمة صحيح البخاري بالقبول، وهذا وحده كاف في حجية كل ما جاء في صحيح البخاري ومسلم، لأن الأمة قد تلقت الكتابين بالقبول وأجمعت على صحة الأصول التي جاءت في هذه الكتب، وعدوه أصح كتاب بعد القرآن الكريم. فأقبل العلماء على الجامع الصحيح بالقراءة والحفظ والشرح والدراسة، بل امتدت العناية به إلى غير المسلمين حيث درس وترجم وكتبت حوله عشرات الكتب والبحوث، وزادت شروحه على 130 شرحا. قال أبو إسحاق الإسرائيلي: أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها. ثم قال: فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه، لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول، تلقتها الأمة بالقبول. وقال الإمام النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما كتب الحديث المعروفة مثل البخاري ومسلم فليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن. وقال الحافظ ابن كثير: وكتاب البخاري الصحيح أجمع على قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام. وقال الإمام الذهبي: وأما جامع البخاري الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تبارك وتعالى. ولهذا من يطعن في صحيح البخاري ومسلم فإنما هو عدو للإسلام والمسلمين، لأن الأمة أجمعت على قبول هذين الكتابين، وما أراد حقيقة إلا أن يسقط سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يطعن في الشرع كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.